إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إخوة الإيمان، ما زلنا مع فضيلة الشيخ في مقدمة الختمة الجديدة التي سنعرض فيها وجوه القراءة إن شاء الله تعالى، ووصلنا مع فضيلة الشيخ إلى أئمة القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف أولا على الأئمة في القراءة القادمة إن شاء الله. نحمد الله ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة القراء، نذكر الأئمة السبعة أولا كما ذكرهم الإمام الشاطبي في حرز الأمان، فقال: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا. الإمام الثاني: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد المزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. هذا الإمام الثالث أبو النافع، والثاني الإمام ابن كثير، والثالث أبو عمرو البصري. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصلح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل. الإمام الرابع: وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام، وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. الإمام الخامس: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. الإمام السادس: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. الإمام السابع: وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. أما الأئمة الثلاثة فيقول فيهم الإمام ابن الجزري في الضرة، يقول: أبو جعفر عنه ابن وردان ناخل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا، ويعقوب كل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. آدي الأئمة العشرة والرعى. يبقى عندنا بقى برضو عشان نتعلم كلنا مع بعض، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا القرآن وعلم القرآن. آمين. الإمام الأول الإمام نافع أبو رويم، يعني لي ترجمة نتكلم عنها بعد ذلك. نافع هذا روى عنه مباشرة اثنان من رواته، من هما؟ قالون وورش، المسمى بعيسى وورش. الإمام الثاني الإمام عبد الله بن كثير المكي رضي الله عنه، روى عنه بالسند اثنان، من؟ البزي أحمد البزي، والراوي الثاني قنبل. الإمام الثالث أبو عمرو البصري، روى عنه يحيى اليزيدي، وعن يحيى اليزيدي اثنان، أبو عمر الدوري والثاني أبو شعيب هو السوسي. الإمام الرابع عبد الله بن عامر أعلى القراء العشرة سندا أو إسنادا، وروى عنه برضو هشام والإمام ابن ذكوان رضي الله عنه. ما معنى فضيلة الشيخ أعلى القراء سندا؟ يعني أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ نعم. يعني مثلا تقول مثلا الإمام ابن عامر رضي الله عنه عن عويمر. نعم. واخد بالك؟ وقيل إنه أخذ عن عثمان وعثمان عن رسول الله. وانت ماشي شوف بقى يعني قريب للرسول في السند يعني. وكلهم الحمد لله مسندين يعني، بس الإمام ابن عامر هذا أسن القراء وأعلاهم سندا، واخد بالك؟ سندا. وإيتم به الإمام عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. الإمام الخامس هو أبو بكر عاصم ابن أبي النجود، أخذ عنه راويان مباشرة وهما شعبة أمير المؤمنين في الحديث وحفص. الإمام السادس هو حمزة بن حبيب الزياد، أخذ عنه سليم، أخذ عنه إيه؟ سليم. وأخذ عن سليم خلف وخلد. نعم. الإمام الكسائي الإمام السابع لأنه أحرم في كساء، وأخذ عنه مباشرة أبو عمر حفص الدوري الذي روى قبل ذلك عن أبي عمرو، وأخذ عنه من باء أبو الحارث. نعم. الإمام أبو جعفر رضي الله عنه أرضاه أخذ عنه ابن وردان وابن جماز، سنتكلم عن هؤلاء الرواة والأئمة فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. والإمام يعقوب الحضرمي تلمذ عن أبي عمرو وأخذ عن غير أبي عمرو، روى عنه إيه؟ رويس وروح. العاشر اللي هو خلف الذي أخذ عن حمزة في الشاطبية يسمى خلف الإيه؟ العاشر اللي انفرد بقراءات غير القراءات التي أخذها عن حمزة، إنما أكثر قراءته موافقة لإيه؟ لحمزة. وروى عن أخذ عنه خلف إسحاق وإدريس. هذه الأئمة العشرة باختصار، وسنتكلم بتوسع إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله. فضيلة الشيخ، فضيلتكم قدمت لنا الآن وللإخوة المستمعين 10 قراءات، وأطلقنا عليه في الحلقة الماضية الأحرف السبعة، فكيف تكون الأحرف سبعة والقراءات 10؟ ليس معنى القراءات السبعة والأحرف السبع هم هؤلاء الأئمة. نعم. ولكن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحرف القراءات السبع. نعم. رووا. نعم. مش هم نفسهم. ما معنى إذن الأحرف السبعة؟ اختلف في معنى الأوجه والقراءات دي خلاف كثير بين العلماء، والذي نختاره رأي أو قول الإمام أبو الفضل الرازي. نعم. المراد بهذه الأحرف الأوجه التي يقع بها التغاير، يعني قراءة غير قراءة وهكذا، التغاير والاختلاف. والأوجه التي يقع بها هذا التغاير والاختلاف لا تخرج عن سبعة. نعم. السبعة اللي اختاره الإمام الرازي، وطبعا ده اختيار أهل القرآن وأهل القراءات اللي هم زي حالتنا أو المشايخ اللي هم قبلنا شيوخنا قبل كده، فيقول الأول اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع. أنا قلت إيه بقى؟ اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع، نحو قوله تعالى في سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في بقى فدية طعام فيها مسكين ومساكين، مسكين ده مفرد ومساكين إيه؟ جمع، فرق بالاثنين. يبقى بالإفراد والجمع. أيوة. هذا وجه الاختلاف. الوجه الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر. أنا قلت بقول كده، اختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر. المثال قوله تعالى ومن تطوع خيرا قرئ، ومن تطوع، تطوع فعل ماض مبني على في قراءة أنا بتقول إيه؟ ومن يطوع بالفعل المضارع. نعم. التالت برضو من اختيار الإمام أبي الفضل رضي الله عنه وأرضاه اختلاف وجوه الإعراب، اختلاف وجوه الإيه؟ الإعراب. قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرأ ولا تسأل مضارع مبني للمجهول، ولا تسأل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الجحيم. في قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا ناهية والفعل إيه؟ مجزوم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة. أنا قلت إيه؟ الاختلاف بالنقص والزيادة. مثلا في سورة آل عمران لعلكم ترحمون وسارعوا، في قراءة بتقول إيه؟ اللي هي ابن عامر وأبو جعفر ونافع يقول سارعوا، سارعوا بحذف الواو. نعم، الأولى بإثبات الواو، الثانية إيه؟ بحذف سارع. وليه؟ لما نرجع للمصحف الشامي والمصحف المدني نجد هذا اللفظ إيه؟ سارعوا بدون واو. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. المصحف الشامي والمصحف المدني نقرأ هذه الآية، نقرأها إيه بقى؟ سارعوا. وهل هو مكتوب هكذا قصدا في فضيلة الشيخ؟ في نفس المصحف المكي والمدني. يعني مكتوب قصدا بحذف الواو. أيوة. نعم. لأن سيدنا عثمان وزع هذه القراءات على الأمصار. يعني كان أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه القراءات المختلفة، فوزع كل مصحف بقراءته. بحيث نوزع جميع القراءات النازلة من عند الله أو المتواترة كما يقولون على المصاحف دي كلها. نعم. الخامس بقى من اختيار شيخنا الإمام أبي الفضل الرازي الاختلاف بالتقديم والتأخير. تقديم إيه؟ والتأخير. نقرأ قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. نعم، في حفص نقرأ وقاتلوا وقتلوا. يعني قاتلوا قبل إيه؟ قتلوا. نعم. الفعل الماضي ده المبني للمعلوم قبل قتلوا. لما نقرأ قراءة حمزة بقى نقول وقتلوا وقاتلوا، هذه التقديم والتأخير. نعم، وقتلوا وقاتلوا. الوجه السادس الاختلاف بالإبدال بمعنى جعل حرف مكان حرف، مثل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلف في سورة يونس. القراءة الثانية تتلو، واحدة من الابتلاء والاختبار، واحدة من التلاوة. نعم، خلاص. نعم. السابع الاختلاف في اللهجات، اللهجات العربية زي الفتح والإمالة، موسى موشي تقليل. نعم. ومثل كمان الإظهار والإدغام، ومثل التسهيل والتخفيف في الهمزتين وغيرهم، والتفخيم والترقيق بالنسبة مثلا لفظ الله أو بالله أو لامات ورش أو رأت ورش وهكذا. ويدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل العربية وتباينت ألسنتهم في النطق بها، مثل خطوات وخطوات. نعم. ومثل بيوت وبيوت، ومثل خفية وخفية، ومثل زبورا وزبورا. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى بداية من الحلقة القادمة سنبدأ في تلاوة القرآن الكريم بوجوه مختلفة، ونعرف الإخوة المستمعين بهذه الوجوه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. وأشكر باسمكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقراءة الجامع الأزهر. إلى ذلك الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.